السؤال السادس يقول السائل: هل من السنة أحيانا أن تجهر بآية من السورتين اللتين بعد الفاتحة في الصلاة السرية؟ هذا يكون عند الحاجة، هذا يكون عند الحاجة وتعليم الناس، ولا يكون جهرا كاملا كالصلاة الجهرية، وإنما إذا قرأ بالصورة رفع صوته في بعض آيات الصورة، في بعض آيات الصورة، حتى يعلم الناس أنه يقرأ السورة الفلانية، ولا يلزم أن يجهر بها جهرا كاملا كصلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، وإنما يقول يعني يرفع صوته في بعض آيات تدل على الصورة، وهذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وأيضا أثر عن ابن عباس أنه فعل ذلك. فإن فعل الإنسان ذلك يريد تعليم الناس أن نوع الصور التي تقرأ في الصلاة السرية من باب تعليم السنة في هذا الأمر فهذا جائز، ولكن لا بد من الرفق بالناس العوام لأنهم لا يعرفون هذا، فينبغي التقيد بالسنة على ما وردت مع تعليم الناس وعدم إحداث يعني بينهم أمور يستغربون منها. نسأل الله لكم التوفيق.